احمد الله رب العالمين وصلاه وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، احبتي في الله اينما كنتم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، اذا سالت مسلما او مسلمه يا فلان او يا فلانه هل كتبت وصياتك الشرعيه؟ يتعجب، ما وصيات الشرعيه؟ لما اموت الاولاد والزوجه واللي لهم حق ياخذوا ما يستحقوه. لا، هل كتبت الوصية؟ يقول يا شيخ ما فيش داعي لهذا الكلام. ليه؟ يعني بشروا ولا تنفروا، هذه لا دخل في التبشير ولا في التنفير ولا في التيسير ولا في التعسير. كتابة الوصية شيء أو سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ينامن أحدكم إلا ووصيته عند رأسه. وكان كل الصحابة والسلف الصالح يجلس أبناؤه بجواره أو أبناؤها بجوارها، أوصينا يا أماه، أوصينا يا أبتاه، فكان يدلي لهم بالوصية ويقول لهم ما يريد في آخر، حتى يعني لو درسنا وصايا الخلفاء الراشدين والعشر المبشرين بالجنة وبقية الصحابة تجد أن في اللحظات الأخيرة من حياتهم وضعوا اللمسات الأخيرة ما يريدون ترك أبنائهم وذرياتهم عليه. الحقيقة الوصية قد يذهب بعض الناس إلى التفكير أن الوصية تخص الأمور المالية، لا، نفرض أن الرجل الفقير لا يملك شيء، يجب أن يكتب وصيته في إيه؟ أولا، الوصية ليست كما نرى في الأفلام والمسلسلات أنها توضع عند المحامي والمحامي يأتي بعد الأربعين، مرور 40 يوم على وفاة الميت أو المتوفى ويفتح الوصية. لا، هذا كلام، الأربعين هذه عادة فرعونية يجب أن تزول من فكرنا. كان الفراعنة يعتقدون أن الحياة الروح ترد إلى صاحبها المتوفى بعد مرور 40 يوم، فحتى كانوا يضعوا له في القبر الطعام والشراب على أساس أنه يعني يستيقظ ليأكل يعني. فهذه كانت خرافات فرعونية استشرت إلى زماننا المعاصر. فقضية أن الإنسان يعني الوصية يجب أن تفتح قبل أن يحمل جثتي من البيت، قبل ما يحمله سبحان الله الجسد المتوفى يجب أن سبحان الله تفتح الوصية. ليه؟ لأن الوصية إن شاء الله بإذن الله، وأنا أعد بإذن الله رب العالمين أن نضع نسخة من الوصية على الفيسبوك وعلى اليوتيوب وعلى يعني الأشياء السوشيال ميديا التي تخصني حتى يستفيد بها الكل إن شاء الله. وأنا قد شرحت موضوع الوصية هذه منذ عشرات السنين في برنامج الدار الآخرة أو الوعد الحق، فبينت هذا الأمر وأهميته. الوصية مثلا أن أكتب من يغسلوني، نفرض أنا أستريح لولدين من أولادي معينين فأوصي أنهم هما اللذان يقومان بتغسيلي، أستريح الأخ من إخوتي، الأم تستريح لبنت من بناتها، إلى أخت من أخواتها، إلى صديقة من صديقاتها الحافظات التي لن نزكيها على الله، وهكذا. فأكتب في الوصية من يغسلني، من يكفنني، من يصلي علي إذا كان فلان موجودا. وطبعا من السنة أن يصلي على المتوفى يعني حد أحد ورثته من أبنائه يعني، لكن نفرض جدلا أن هو يستشعر الخير في شيخ فاضل عالم جليل إنسان له لا نزكي على الله في السلوك والخلق والدين فيما يبدو، أن فلان هو الذي يصلي عليه. وبعدين أكتب الممتلكات التي عندي بعد أن توزع كما أمر الله سبحانه وتعالى، أن أوصي مثلا بثلث التركة وقف للمشروع الفلاني، لليتامى الفلانيين، للمبنى الفلاني، للمكتبة بتاعتي، الكتب، المقتنيات، المؤلفات، كل هذه يجب أن يكتب في الوصية. ينقسم المسلمون بعد ذلك الى قسمين. قسم فقير لا يملك شيئا، هذا لا يخص الجزء المالي، مش موجود، واحد موظف بسيط يكتب ان المستحقات التي تخرج لي بعد خصم مثلا تكاليف الدفن والى اخره تقسم بما نفرض انه موظف في مكان ويعطوه مكافئة نهاية خدمة بعد ان توفاه الله، هذا يكتب ايضا انها تقسم بما امر الله. القسم الثاني قسم الاثرياء اللي تركوا ملايين او بنايات او اسهم في بورصة او سندات او اموال سائلة او مقتنيات معينة بغالية الثمن، هذه يجب ان توضح انها كيف تقسم، كيف تثمن. نفرض انها بنايات معينة او مصانع، مؤسسات ملكية فكرية في قضية انه مؤلفات معينة مثلا، اختراعات معينة، هذه كلها موجودة عند الانسان في حياته، فكيف من الذي يقيمها ويثمنها؟ الحقيقة اسعدني كثيرا ان وجدت اناسا يعملون للاسلام بفضل الله او بكثر يعني، لكن وجدت فعلا بعض الاخوة الفضلاء الذين لهم وضع اجتماعي قوي في هذا العالم بفضل الله، انشأوا مؤسسة اسمها مؤسسة الوصية، وهذا ما يعني اسعدني كثيرا، ويعني سعدت بعملهم. اخذوا بها براءة اختراع وحقوق الملكية الفكرية. هذه المؤسسة ترعى وصايا الاثرياء بحيث ان الوصية توثق عندهم في حتى هذه المؤسسة موجودة في سويسرا، انها توثق في الجهات المختصة الناحية القانونية وتأخذ الاعتمادات الرسمية التي لا يشك فيها انسان، ويستريح الورثة بفضل الله، لان هذه هي الوصية التي تركها ابوهم او امهم او اخوهم او عمهم الذي يرثون منه يعني. لان احيانا بعض من الورثة عندما يعني يشعر انه ظلم او غبن في قضية التركة يقول لا هذا ليس توقيع ابي، انا اعرفه، هذا ليس توقيع اخي، هذا ليس توقيع امي. فهذه المؤسسة توثق الانسان الذي عنده ممتلكات هذه الاشياء وتأخذ الاعتمادات الدولية والقانونية، وبعدين لا يختلف الناس. هو الحقيقة من فضل الله على الفقير ايضا انه اذا مات لا يختلف الورثة، يختلف على ايه يعني؟ يقولوا عد غنمك يا جحا، قال واحدة واقفة واحدة نايمة، يعني هيعد ايه؟ لا يملك. لكن المشكلة عندما يترك مبالغ او ممتلكات كبيرة قد يثور خلاف وقد يدخل الشيطان. فهذه المؤسسة الحقيقة انا اشد على ايدي الذين انشأوها وخدمة مني لهم أو يعني أخذ بجوارهم، وسوف أضع اللينك الخاص بهم والإيميل أو قضية التواصل بإذن الله لهم، بحيث أنتم تسألوهم كيفية هذه التوثيق هذه الوصية وكيف تكون وماذا أصنع، تواصلوا معهم إن شاء الله، وأنا سوف أضع هذا الإيميل الخاص بهم أو استأذنتهم يعني، وكيفية التواصل معهم وضعها على الموقع عندي أو على الفيسبوك أو على السوشيال ميديا الموجودة بإذن الله، وتتواصلوا معهم. وشيء جميل جدا أن يتحول كثير من النبيين المسلمين إلى فكرة المؤسسية في العمل الإسلامي، عايزين مؤسسات تعمل العمل الإسلامي وتضع بصمة حقيقية بدلا من أن تثور خلافات كثيرة. أحبتي في الله، أدعو الله سبحانه وتعالى أن يتوفانا وإياكم على الإسلام، وأن يختم لنا ولكم بالصالحات، وأن نكون وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولا تنسونا من صالح دعائكم، وأن يرضى عنا رب العباد سبحانه، فإن لم يرضى عنا فليعفو عنا بفضله، ولا تنسوني من صالح الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.